هخلي في مش مش تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإننا في ليلة العاشر من جماد الآخر لعام 37 و400 من الهجرة، صحيح فضيلة الشيخ خالد بن عثمان من دولة مصر القاهرة حرسها الله وبلاد المسلمين عبر الهاتف ضمن سلسلة اللقاءات السلفية التونسية. يتفضل الشيخ مشكورا مأجورا بإلقاء كلمة بعنوان وهو حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: وجبت محبتي للمتحابين فيه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد أخرج الإمام مالك في موطئه ومن طريقه ابن وهب في الجامع وابن حبان في صحيحه بسند صحيح من حديث أبي إدريس الخولاني ومن طريق أبي إدريس الخولاني أنه قال: دخلت مسجد دمشق فوجدت رجلا براق الثنايا قد اجتمع الناس حوله، فسألت عنه وكان الناس يصدرون عن رأيه ويسمعون كلامه، فسألت عنه فقالوا: معاذ ابن جبل. فجئت في اليوم الذي يليه وقد هجرت، أي بكرت بالذهاب إلى المسجد، فوجدته سبقني وكان يصلي، فانتظرت حتى صلى ثم جئت إليه من قبل وجهه فقلت له: إني أحبك. فقال له معاذ: الله. قلت: الله. قال: الله. قلت: الله. قال: الله. قلت: الله. قال: فأبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا والمتباذلين فيا. وهذا الوجوب إنما أوجبه رب العز على نفسه تفضلا منه سبحانه، فإن الخلق لا يوجبون شيئا على الله، بل إن الله يوجب على نفسه ما شاء تفضلا منه على عباده سبحانه. في هذا الحديث فضل الحب في الله. وقد أخرج أيضا البخاري في الأدب المفرد من حديث المقدام ابن معدي كرب، وكان يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه. وهذا حديث صحيح قد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو كما قال. فأبو إدريس الخولاني طبق هذا مع معاذ رضي الله عنه، ومعاذ أخبره بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من فضل هذا الأمر، الحب في الله. وجبت محبتي للمتحابين فيا، هكذا جاء في حديث معاذ. وأخرج أحمد في مسنده من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذكره بنحوه ولكنه بلفظ: وجبت محبتي، أو معذرة، حقت محبتي للمتحابين فيا. أن الله عز وجل يقول: حقت محبتي للمتحابين فيا. فلفظ حديث معاذ قال وجبت، وفي لفظ حديث عبادة بن الصامت قال حقت، حقت حقت محبتي. ولهذا كما قال الشيخ العلامة زيد ابن محمد المدخلي رحمه الله تعالى في شرحه على الأدب المفرد في شرح حديث المقدام ابن معد كرب، قال دل الحديث على إرشاد المسلم إذا أحب أخا في الله أن يخبره، وهذا من حسن الأدب بين المؤمنين لما التحاب في الله. نعم، لا على أطماع دنيوية، نعم، ولا على أموال يتعاطونها، ولا على نسب، نعم، لكن على الحب في الله، كما جاء في الأثر أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، نعم، والموالاة في الله والمعاداة في الله، نعم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الحب في الله، أي ما الذي يؤدي إلى الحب في الله، فقال كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم في صحيحه: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم. وكان بينا صلى الله عليه وسلم في أول هذا الحديث بقوله: والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا. الآن عم لا استغفر، قال صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحب في الله إنما هو من الإيمان، وبين أن هذا الحب في الله إنما يتحقق بإفشاء السلام. قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فما أحوج إخواننا خاصة من طلبة العلم الذين أحبوا المنهج السلفي والتزموه أن يكون هذا ديدنهم، أن يكون هذا الأمر ديدنهم، وأن يشيعوا هذا بين المسلمين، وأن يكونوا أمام عامة المسلمين على هذا الأدب الجم وعلى هذا الخلق الرفيع، أن يكونوا متحابين في الله لا يتصارعون على دنيا ولا على أمور يتنزه العبد عنها. نعم. وكذلك من الأحاديث التي تبين عظم فضل الحب في الله عند الله عز وجل، وهو أيضا يبين سبب من أسباب تحقيق هذه المحبة في الله. والحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ذكر رجلا زار أخا له في قرية، فأدرج الله على مدرجته ملكا، فقال له: إلى أين أنت ذاهب؟ فقال: أزور أخا في القرية الفلانية، أزور أخا لي في الله. فقال له: هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني هل لك مصلحة عنده، أو تزوره لمصلحة لك، أو لأمر يعني فيه مصلحة لك في الدنيا؟ هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله. فقال له الملك: فإن الله أرسلني إليك كي أخبرك أن الله أحبك بحبك لأخيك، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا فضل الحب في الله، وفيه أن الزيارة، زيارة من تحبه في الله، من أسباب هذه المحبة. ومن أسباب محبة الله لك، وهذا هو الفضل الإيه؟ الأعظم أو الثمرة المرجوة. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكمة من أنك تعلم من أحببته أنك تحبه، أن تعلم أخاك أنك تحبه في الله، في قوله عليه الصلاة والسلام، وحديث حسن لغيره، قال فإنه أثبت للمودة، فإنه أثبت للمودة وأدعى للألفة. أن تقول لأخيك إني أحبك في الله، والسنة أن يرد عليك أخوك بقوله أحبك الذي أحببتني فيه، أو أحبك الله الذي أحببتني فيه. وأيضا يعني نذكر الحديث الذي جاء في هذا السياق عند البخاري في الأدب المفرد، ومن حديث من طريق مجاهد بن جبر أنه قال لقياني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بمنكبي فأخذ بمنكبي من ورائي فقال أنا إني أحبك، قال أحبك الذي أحببتني له، فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من إذا أحب الرجل الرجل فليخبره أنه أحبه ما أخبرتك. قال ثم أخذ يعرض علي الخطبة أي النكاح، قال أما إن عندنا جارية أما إنها عوراء. هذا حديث صحيح، حديث صحيح. وقال الشيخ زيد رحمه الله في التعليق على هذا الحديث نعم دل الحديث على أن من السنة من تخبر من أحببته في الله أنك تحبه. وفي الحديث دليل على أن المحبة بين المؤمنين من واجبات الإسلام، وكيف لا، وهي تكون سببا في الألفة وتثبيت المودة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه، قال ولو أن تلقى أخاك بوجه تلق، يعني هذا من أقل أو من أبسط الحقوق لأخيك عليك أنك إذا لقيته أن تنبسط في وجهه. ولو أن تلقى أخاك بوجه تلق. وفي رواية عند أحمد ولو أن تفرغ من دلوك في دلو أخيك، من باب إظهار المودة والتعاون. وأيضا من الأمور من الأحاديث التي تبين الأدب في المحبة في الله، أو ما يكون سببا في زوال هذه المحبة، فيكون أدبا يحرص الرجل أن يتجنب ما يضاده، ما قد أيضا أخرجه البخاري في الأدب المفرد، ومن حديث أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تواد اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، هو حديث حسن أو صحيح لغيره. ما تواد اثنان في الله أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب أحدثه أحدهما. ومن هنا ندرك ما قد يحدث بين الإخوة من الشحناء والبغضاء أحيانا بسبب الذنوب، فليحرص كل واحد منا أن يصرف أسباب الفرقة وأن يتجنب أسباب النزاع التي تؤدي إلى الفشل. ولهذا كان النزاع أو التنازع والذي يكون في الغالب على أهواء أو يكون مبنيا على جهل أو مبنيا على نزعة للانتصار للنفس ليس على التجرد للحق أو ليس من باب الحق. وهذا للأسف يحدث بين بعض الإخوة بغير إما بغير أن يشعروا أو بسبب غلبة الهوى على بعضهم وعدم تجريد النية. هذا ذنب يترتب عليه العقوبة بأن يفرق بينهما. هذا ذنب من الذنوب التي لا يستهان بها. فليضع كل واحد منا هذا أمام ناظره. نسأل الله لنا ولكم التوفيق وأن يرزقنا جميعا الحب فيه سبحانه، أن يجعلنا من المتحابين فيه، المتزاورين فيه، المتجالسين فيه، فإن هذا به تجب محبة الله لنا تفضلا منه علينا سبحانه. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. خيرا شيخ خالد، وإخوة كلهم يسلمون عليك جميعا. عليك وعليهم جميعا السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.